جمعة الشيخ حسن الله ما كان يرمل عادة رجل محدود وما يسيره إنه يعني يقارب الخطأ ويربس يسير بسرعة هل ينوي في دوافع هذا في بعض في الثلاثة أنه يرمل وفي الباقي أن هذا عادته أم يجزي طالما هو يرمل عادة؟ فهمت سؤاله؟ هذا سؤال معقد جدا. واضح ما تضح كل أكثر أجمع ما تضح واضح طيب لأن ما نوى الأولات ما نوى ما ندري عاش من مين ولا لا كل تواضح هذا معناه يعني لكونه محتوى ديبان يسرع بغير اختيار بغير اختيار هذا ينوي في الأشواط الثلاثة ينوي أنه يرمي مثل الأحدب إذا جاء الركوع ينوي أنه راكع إذا ما أنا ما أكل الأشعر إن من الأعمال بالنيات يكون هذا على العادة.